ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، محمد أعطني كتاب هنا. في الدرس الماضي كنا مع قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ونذكر أن قد ذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآيات في بيان من هم أهل الإيمان الحقيقي بعد أن فصل الله تبارك وتعالى ما فصل في هذه السورة العظيمة الطويلة من أحوال المنافقين، فبين الوجه الآخر وهم أهل الإيمان الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بموعوده في الآخرة، فبين سبحانه وتعالى أنه قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمالهم، فالمؤمن الحقيقة والذي باع نفسه وماله لله سبحانه وتعالى، وأنهم قد أخذوا بذلك الجنة، هذه الصفقة بينه وبين الله تبارك وتعالى الجنة من الله والأنفس والأموال من هؤلاء العباد. ثم وصفهم الله بأنهم يقاتلون في سبيل الله شرعة شرع الله تبارك وتعالى وكتب عليهم فيقتلون ويقتلون، وهذا معناه أنهم ينتصرون على عدوهم وينصر عليهم عدوهم أحيانا، وعدا عليه حق، يعني أن موعود الله تبارك وتعالى لهم بالجنة قد أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الوعد وهذه الصفقة هي في القرآن كما أنها كذلك في التوراة والإنجيل، قال في التوراة والإنجيل والقرآن بترتيب النزول، التوراة ما أنزل على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله، سؤال يراد به التقرير، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله، فهذا عهد الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان بالجنة في مقابل ما يبذلونه من المال والنفس. قال جل وعلا: فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم به، وذلك أنه لا صفقة أربح من هذه لأهل الإيمان، فإن المال والنفس في الأساس الله الذي يعطيها سبحانه وتعالى، فإذا يعني إذا طلبها الله تبارك وتعالى فإنما طلب ما أعطى جل وعلا. ثم إن الجزاء إنما هو إحياء للنفس والمال، الجزاء الجنة، وهذه فيها الحياة الأبدية التي لا تنقطع، وفيها المال كله، لا يساوي كل مال الدنيا في الجنة موضع صوت واحد، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فإذا قد دفعوا شيء قليل جدا وقد أخذوا شيء عظيم جدا لا يقدر بثمن، الجنة لا تقدر بثمن. قال جل وعلا: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، هذه الصفقة الرابحة، هذه الصفقة الرابحة والفوز العظيم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم على الحقيقة، لا فوز أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه وماله، والنفس في النهاية الإنسان الموت من لم يموت بالسيف مات بغيره، فحيموت حيموت يعني، ثم المال مهما كان يعني أمر قليل، ولكنه يأخذ في مقابل حياة نفسه الحياة الأبدية، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كان منه، فالحياة الأبدية أحيا نفسه حياة في الجنة، حياة السعادة والحضور، ثم أخذ من المال مال الجنة، هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عليه على قلب بشر. الدار التي احتف بها وذخرها الله تبارك وتعالى بكل أنواع الحضور والسرور، فهذه لا يمكن مقابلتها بأي متاع من متاع الدنيا. وصفهم الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين باعوا أنفسهم بهذه الصفات العشر، قال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين بهذه البشارة العظيمة إذا اتصفوا بهذه الصفات. وقد بينا معاني هذه الصفات في الدرس الماضي. ثم بعد بيان يعني ما جاءت به السورة من بيان أحوال أهل النفاق وبيان أحوال أهل الإيمان وصفاتهم، هنا وضع الله تبارك وتعالى الفصل والفيصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فقال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في هذه الآية ينهى الله تبارك وتعالى، يبين الله سبحانه وتعالى أنه ما يكون يعني ما يصح ولا يكون للنبي وكذلك للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يطلبوا مغفرة الله تبارك وتعالى لهم ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كان المطلوب الاستغفار له من ذوي القرابة بالمؤمن، كأن يكون أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجه أو نحو ذلك. قال جل وعلا: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين لهم يعني لأهل الإيمان أنهم أصحاب الجحيم، ولا يتبين هذا إلا إذا ماتوا على الكفر، إلا إذا ماتوا على الكفر فيتبين أنهم أصحاب الجحيم. وذلك أن يعني الإنسان ما دام في يعني حيا فإنه يحتمل أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى مهما كان كفره، لكن لا يتبين أنه أصبح من أصحاب الجحيم إلا إذا كان إلا إذا مات على الكفر عياذا بالله، فهذا يعني انقطع الأمل فيه، وهذا بيقين أنه من أصحاب الجحيم، وذلك أن وعد الله وعيده في الكفار لا يتخلف. من مات على الكفر فهذا موعود الله فيه لا يتخلف بالعذاب، كما قال تبارك وتعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذا حكم لا يتخلف، حكم لا يتخلف لا بد أن يأتي، فهذا أمر يتخلف. فبعد ما تبين لهم يعني ظهر لهم أنهم أصحاب الجحيم بموعود الله الذي لا يتخلف، أنه من مات على الكفر كائنا من كان فلا بد أن يكون من أصحاب الجحيم، والجحيم النار. قيل في سبب هذه نزول هذه الآية أنها بالنسبة لأن لما مات أبو طالب وحضر النبي عنده قبل يعني في لما احتضر حضر النبي عنده وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده في ذلك الوقت أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول إنه على ملة عبد المطلب، وكره أن يقول بلسانه يعني يشهد الشهادة بلسانه مخافة أن يعير في زعمه، أن يظن أن يعير يعني بنوه من بعده أو أنه جزي عند الموت. فقال النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني إلا إذا نهاني الله تبارك وتعالى عن الاستغفار لك فأنتهي. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقيل كذلك إن هذه الآية نزلت لما مر النبي صلوات الله وسلامه عليه بالأبواء وفيها قبر أمه، فأتى قبرها وجلس عنده وبكى بكاء شديدا، وقال النبي لأصحابه لمن معه: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ثم بكى النبي وأبكى ولم يرى باكيا من الصحابة في هذا اليوم أكثر من ذلك. فنزل فهذا نهي من الله لما نهاه الله تبارك وتعالى أن يستغفروا للذين ماتوا على الشرك. وقيل كذلك أن النبي أراد أن يستغفر لبعض يعني المنافقين الذين ماتوا على الشرك وقال: لأزيدن عن 70، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك. على كل حال، سواء كان سبب نزول الآية هو في هذا الأمر أو في هذا الأمر، فإن الآية عامة نهى الله تبارك وتعالى فيها يعني نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك نهى أهل الإيمان، وبدأ بالنبي لبيان أنه إذا كان هذا الأمر لا يصح للنبي فغيره من باب الأولى. يعني إذا كان الله لا يشفع، لا يقبل شفاعة النبي في أهله الذين ماتوا على الكفر وأقاربه الذين ماتوا على الكفر، فغيره من باب الأولى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يستغفروا ويطلبوا له المغفرة ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كان هذا الميت أولي قربى، ليس هذا من صلة الرحم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي أنهم ماتوا وهم على كلمة الكفر. ثم بين الله تبارك وتعالى ما يعني فصل ما احتج به بعض أهل الإيمان من استغفار إبراهيم لأبيه، قال جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يعني بين الله تبارك وتعالى أن استغفار إبراهيم لأبيه، وذلك أن إبراهيم لما يعني وضعه قومه في النار وقال له أبوه بعد ذلك: وهجرني مليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فإبراهيم يعني ألقى السلام على أبيه: سلام عليك، يعني لا يأتيك مني ضرر ولا تعنيف ولا تأنيب، يعني وإنما دعوتك إلى الله تبارك وتعالى. وقال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي، يعني إن ربي كان بي حفيا، يعني أنه يحتفي بي بمعنى الاحتفال والعناية والاهتمام بشأني، يعني بمعنى أنه يستجيب دعاءه. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الاستغفار لإبراهيم كان عن موعدة فقط وعدها إياه، يعني وعدها إبراهيم أباه، قالت: لا أستغفرن لك، يعني ما لم أنهى عنه إلا إذا نهاني الله تبارك وتعالى. فلما نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك انتهى إبراهيم كذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يعني لا تتأسوا بإبراهيم فيها، قال: إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، يعني لا تتأسوا بهذا. وبين الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية أن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان استغفار له وهو حي، وليس بعد أن مات على الكفر، وإنما استغفر له وهو حي، كما جاء في سورة مريم في قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي، يعني أتكره آلهتي التي أعبدها عن يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لئن لم تنتهي يعني عن هذا الكلام وعن وعظي هذا لأرجمنك واهجرني مليا، اهجرني مليا يعني طويلا، ما يعني لا أريد أن أراك. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلم يعنفه ولم يؤنبه على هذا، وقال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، واستغفر له. وهذا كان كما قال الله عز وجل: إلا عن موعدة وعدها إياه، فكان عن موعدة وعدها إبراهيم لأبيه أنه سيستغفر له ما لم ينهاه ربه تبارك وتعالى عن ذلك. ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني ودع وعدها إبراهيم أباه أنه سيستغفر له إلا أن ينهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك. قال جل وعلا: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فانقطعت سنة صلته به، قال جل وعلا: إن إبراهيم لأواه حليم. مدح الله تبارك وتعالى إبراهيم يعني في فعله هذا يعني بأنه أواه. الأواه اللي هو كثير التأوه، والتأوه هو التوجع والتفجع، وقيل هذا تأوهه يعني لله، يعني لله وفي الله، فتفجع على الناس مثلا، يعني كان كثير التوجع على يعني الكفار ليؤمنوا، فقد كان يحب لكل أحد أن يؤمن ويكره لكل أحد أن يكفر وأن يعذب، ولذلك لم يدعوا على قومه بالرغم من أنهم فعلوا به ما لم يفعل بنبي، وهو أنهم جمعوا له النار ليحرقوه، وفعلوا به كل هذه الأفاعيل وطردوه وفعلوه، إلا أنه لم يدعوا عليه، بل قال: ربي إنهن عن الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقال: من عصاني فإنك غفور رحيم. فلم يدعو على أحد يعني من قومه بالرغم من شدة أذيته لهم، ما أذي يعني نبي، ما أذي إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك فإنه لم يدعو على قومه. فقال: تأوهه من هذا، أواه كثير التأوه، كما كان كذلك شأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كثيرا ما كان يحزنه إعراض الناس عنه، كما قال له الله تبارك وتعالى: لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخر نفسك يعني قاتل نفسك حزنا وأسفا عليهم إن لم يؤمنوا. فإبراهيم كان أواها حليم، حليم. الحلم هو مقابلة السيئة بالإحسان، وهذا قد ظهر في كل أعماله، فانظروا قومه الذين آذوا هذا الأذى، فإنه قد قابل كل سيئاتهم بإحسان، بأنه صبر عليهم، ما دعا عليهم ولا أذى، وكذلك ما فعله به أبوه، فحليم، فلحلمه كان هذا، ولذلك لم يدعو ولم يعاجل مثلا الدعاء على أبيه لما فعل له هذا، وقال له: أجرني مليا، وتوعده وتهدده، دعا عليه مثلا بالهلاك أو بالثبور أو بأن يضله الله أو يزيله الضلال، لا، وإنما استغفر له معه، يعني طلب له المغفرة مع هذا، ثم لما نهاه الله تبارك وتعالى انتهى عنها. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم قال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك أن بعض طبعا المؤمنين الذين استغفروا لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ولأهلهم، وظنوا أنه يمكن أن تقبل يعني الشفاعة فيهم، خشوا أنهم يكونوا قد ارتكبوا يعني إثم عظيم يحاسبهم الله تبارك وتعالى به، فبين اللهم الله تبارك وتعالى أنهم لما كانوا لم ينهوا عن هذا الأمر قبل ذلك، فإن الله عفى عنهم، وذلك أنه لا عقوبة إلا بعد البيان. قال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، الإضلال الذهاب عن الحق، بعد إذ هداهم إلى هذا الحق، حتى يبين لهم ما يتقون، إلا إذا بين لهم ما يتقون يعني ما يحذرونه ويبتعدون عنه. وما دام أنه لم يبين لهم هذا الحكم ولم ينهوا عن الاستغفار قبل ذلك لذويهم الذين ماتوا على الكفر، فإذا من وقع منهم في هذا الأمر بظن منه وبعدم ورود الأمر فهذا معفو عنه، لكن بعد نزول الأمر تبقى العقوبة، يعني لا عقوبة إلا بعد البيان، فإذا بين خلاص انتهى، يجب أن ينتهي يعني العقوبة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ويعني أخذ من هذه الآية هذه القاعدة التي سمعتموها، أنه لا عقوبة إلا بعد البيان، وأن المؤمن إذا وقع يعني في خطأ في معصية بخطأ منه وبعدم دراية بالأمر فإنه معفو عنه بدخول في عموم هذه الآية. ثم قال جل وعلا: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بأن كل ما سوى الله فهو ملك لله تبارك وتعالى. إن الله له ملك السماوات والأرض ومن فيها، السماوات كل ما علانا والأرض ما تحتنا، هذه ملك لله تبارك وتعالى، وهذا الملك ملك ذاتي رقبة وملك تصريف، فبكل أنواع الملك، ملك حقيقي ولا يشبه ملك المخلوق لما يملكه، ملك المخلوق عاري، وملك الله ملك على الحقيقة. ومن جملة ذلك البشر، فهم ملك الله تبارك وتعالى، يحيي ويميت. يحيي ويميت بالمعنى الأول الإحياء والإماتة المعروفة اللي هي حياة الأجساد والذوات والشخوص، فهذا يحيي ويميت. وكذلك يحيي ويميت بالهدى والضلال، فالمهتدي حي والضال ميت. يحيي ويميت، فيحيي بالإسلام والدين والهداية، ويميت بالضلال والكفر دي. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، يحيي ويميت. وأهل الحياة هم أهل الجنة، وأهل الموت هذول عياذا بالله الذي ماتت قلوبهم أهل النار. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما لكم يعني أيها المخاطبون من أهل الإيمان من دون الله غير الله تبارك وتعالى من ولي يواليكم ولا نصير ينصركم، يعني اجعلوا وليكم الله تبارك وتعالى ومنجأكم الله. فهذا تجعل العبد يجعل ولاء لله تبارك وتعالى وليس لأحد آخر، لا لأبيه ولا لأخيه ولا لأمه ولا لأحد، وإنما الولاء لله. فما يواليه الله تبارك وتعالى يواليه، وما يعاديه الله يعاديه حتى ولو كان أقرب الناس إليه. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه ختام لهذا يعني الشوط الطويل في هذه السورة لبيان أحوال المنافقين، أحوال المؤمنين، ثم الفصل بين هؤلاء وهؤلاء، والعلاقة الواجبة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ثم بين الله تبارك وتعالى أحوال يعني بعض من كان من أهل الصدق من المؤمنين ولكنهم وقعوا في فعل شابه به أفعال المنافقين، وهو تخلفهم. فإن المنافقين يتخلفون، وهؤلاء يتخلفوا وهم من أهل الإيمان. فبين الله تبارك وتعالى أحوالهم في آخر هذه السورة. قال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا إعلان من الله سبحانه وتعالى وبيان أنه قد تاب على نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. توبة الله على العبد هي توفيقه وإنابته ورده إلى طريق الحق والصواب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، مدح من الله تبارك وتعالى لهم. المهاجرون هم يعني الذين تركوا أوطانهم وأتوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، مهاجرين الله ورسوله ينصرون الدين. والأنصار هم أهل المدينة الذين يعني تبوأوا الدار والإيمان، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وساعة العسرة هذه هي هذه الغزوة التي نزلت هذه السورة بتمامها فيها، وهي غزوة تبوك، وكانت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه كما بين. وسميت ساعة العسرة، ساعة هي جزء قطعة من النهار، وليس النهار كله، النهار كله لا يسمى ساعة، كما قال النبي: من أتى الجمعة في الساعة الأولى، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، إلى الساعة الخامسة. دل على أن الساعة جزء من النهار. وساعة العسرة هذه الغزوة امتدت شهر كامل، والمسلمون في تحمل من الشدة والبلاء. فقيل معنى ساعة العسرة إن هذا شبه الله بالساعة، لأنه مهما اشتد الأمر فهو ساعة، يعني كأنه مهما اشتد الأمر فهو ساعة وتزول، هو قطعة من الوقت وتزول. أو أن المعنى إنها ساعة العسرة، أن هذه الشهر كله كأنه ساعة شدة، يعني أنه أمر شديد جدا، ولذلك تحمله يعني المؤمنون بالرغم أنه شهر، إلا أن العسر فيه والشدة فيه كانت كل الوقت، فقد كان الارتحال شاقا والرجوع شاقا، وتعرض المسلمون في هذه الغزوة لصنوف من البلاء العظيم، فقد كان في الحر الشديد، وكذلك مع قلة في الظهر والأزواد عطشوا عطشا كثيرا في الغزوة، حتى إنهم ذبحوا الجزر ليشربوا ما في جوفها من بقايا الماء، وكانوا يعصرون الفرث، فرث البطن، حتى ينزل منه قطرات من الماء ليشربوه. وكذلك قلت الأزواد عندهم قلة عظيمة جدا، حتى ذبحوا يعني الظهر، وهي يعني جمالهم التي يرتحلون عليه، وقد كانوا ذهبوا يقابلون عدوا عظيما كبير العدد وهم الروم، فقد كان الأمر يعني احتفت به عناصر كثيرة من الشدة، فسمي ساعة العسرة كأنها القضية كلها عسرة، ساعة كأنها ساعة مركبة كلها بشدة، فمدحهم الله تبارك وتعالى في هذا، لأن الله تبارك وتعالى يعني قد تاب عليهم بقيامهم لما قاموا به في هذه الغزوة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد بمعنى هذا من أفعال الاقتراب، يعني اقترب، أصبح قريب جدا أن تزيغ قلوب فريق منهم. قيل زيغان هذا القلوب إنما هو بهم بعضهم أن يرجع ويترك يعني الغزو ويترك النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو ما قد يكون اقترب من بعض هذه القلوب من يعني ترك الدين والشدة التي فيه من وقع ما وقع عليهم في هذه الغزو. قال جل وعلا: ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كر التوبة ليبين أنه ما قد حصل يعني ما قد يحصل عليهم من نقص أو تقصير في هذا الأمر، فإن الله تبارك وتعالى قد تاب عليهم فيه، أي نوع من نقص أو قصور أو تقصير في هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى تاب عليهم فيه، وهذا بيان أنه محى ذنوبهم سبحانه وتعالى وغفر سيئاتهم. إنه بهم رؤوف رحيم، إنه الرب سبحانه وتعالى الإله بهم، بهؤلاء المذكورين النبي والمهاجر والأنصار، رؤوف رحيم، شديد الرأفة، شديد الرحمة سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها مدح عظيم للمهاجرين والأنصار، إذ قرنهم الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وبين أنه تاب عليهم جميعا، وهذا الاقتران اقترنهم بالنبي، أنهم يعني اقترنوا برسول الله النبي والمهاجر والأنصار، وأن الجميع تاب الله تبارك وتعالى عليهم، فهذه دلالة الاقتران هنا مع النبي، هذا رفع لشأنهم عظيم. وإلا طبعا النبي لا قصور عنده صلى الله عليه وسلم في يعني القيام بما قام به، لكن لما اقترن هنا يعني اسم هؤلاء مع النبي دل هذا على عظيم المنزلة للمهاجر والأنصار الذين أخلصوا نياتهم ووقفوا هذا الموقف العظيم في نصرة دين الله. ثم قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني أن الله تبارك وتعالى قد تاب على هؤلاء الذين باشروا الغزو بالفعل، وكذلك الثلاثة الذين خلفوا. والثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، ومرارة ابن الربيع، وثالث نقرأ قصتهم الآن إن شاء الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ومعنى خلفوا يعني أنه تركوا حتى يحكم الله تبارك وتعالى فيهم، وذلك أنهم أتوا وصدقوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكذبوا كما كان الشأن في المنافقين فإنهم كذبوا واعتذروا بأعذار يعني غير صحيح للنبي، أما هؤلاء فإنهم يعني أتوا وسبقوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم وسائر أهل السنة رووا حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه في وصف تخلفهم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يحسن أن نقرأ الحديث هذا لأنه يفصل معنى الآية. يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو أحد هؤلاء الثلاثة، يقول: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر. يقول: كل غزوات النبي حضرتها إلا غزوة تبوك، هذه كنت من الذين تخلفوا. يقول: أنا تخلفت في غزوة بدر أيضا، ولم يعاتب النبي أحد تخلف عنه. النبي ما عاتب أحد تخلف عن غزوة بدر، وذلك أن غزوة بدر كان النبي ندب من كان ظهره حاضرا فليخرج. يقول كعب: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش على في بدر، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يقول: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حيث توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يقول: أنا حضرت مشهد غير مشهد بدر، وهي ليلة العقبة عندما بعث النبي على الإسلام، هذه ليلة العقبة الأولى. يقول: هذه عندي أفضل من حضور بدر، وإن كانت يقول أمرها غير مشهور في الناس، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، أذكر في الناس، يعني الناس يذكرون بدر ولا يذكرون يعني فضل من بايع النبي في ليلة العقبة. يقول: كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يقول: ما مر علي أيام كنت قوي، يعني صحيح البدن، أملك مال، في فراغ من الشغل، مثل ما كنت في هذا الغزو. يقول: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفل. يقول: ما كان الرسول يغزو غزوة إلا ورى بغيرها، ومعنى ورى بغيرها يعني إذا كان يريد مثلا غزوة في هذه الجهة، جهة مثلا الشرق، يقوم وهو جالس يسأل عن طريق آخر، الطريق إلى الغرب مثلا، حتى إذا كان هناك عيون للكفار أو ناس من المنافقين يكون الحديث، فيظن أن النبي سيكون متوجه هذه الوجهة، والحال أنه يريد وجهة أخرى، فهذا معنى ورى بغيرها. يقول: إلا غزوة تبوك، ما كان في أي تورية، وذلك أن الأمر ما يحتمل، أمر سفر بعيد والرسول رايح لعدو معين، فلذلك النبي أخبر المسلمين بوجهته ومقصده حتى يأخذوا للأمر أهبته وعدته. يقول: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا، رايح الشام، ومفازا، المفاز هي الصحراء التي يعني يفوز من يقطعها، العرب تسميها مفازة من الفوز، بمعنى ان اللي يقطعها يكون فاز، او من باب استثناء الشيء بضده كما يقولون للذي اغتليه، ولكن المفازة هي الصحراء القاحلة التي ليس فيها ماء والتي يهلك فيها من يقطعها إن لم يأخذ الأمر أهبته وعدته. يقول: واستقبل عددا كثيرا اللي هم الروم، فجلى للمسلمين أمره، فالرسول قال لهم: ترحين مكان فلان، ليتأهبوا أهبة غزوه، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، يعني جهتهم التي يريدونها. يقول: والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. كل المسلمين مع رسول كثير وما فيش ديوان، مو مكتوب أسماء كل المسلمين في ديوان واحد. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. يقول: كل واحد يتخلف يقول لك: ما الرسول مش هيشوفني، العدد كثير، إلا إذا نزل فيه قرآن، نعم، أما بالنسبة للنبي يحصينا ويرى أنه يعني كل حضر ربما يعني الغير مشهورين هذول يقول لك أتخلفوا وما حيشوفني. يقول فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. والمدينة أهل بساتين وهدي، ففي الصيف يطيب الجلوس في بساتينهم ونخلهم وثمارهم، والوقت الآن أصبح هذا وقت يعني. يقول فأنا إليها أصعر، يعني أنا في إلى الجلوس في الصيف في المدينة وتمضية الصيف فيها أميل أكثر ميلا للجلوس من التجشم مشقة السفر في هذا الوقت. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معه. يقول الرسول تجهز، قال للناس قبل شهر تقريبا قال لهم حضروا يعني الغزو. ويقول أنا يعني طفقت سرت حتى إني أتجهز معه. يقول فأرجع ولم أقضي شيء، أروح أقول اليوم أخلص شغلة أجع من شغلة وبعدين يقول أرجع آخر النهار ما أسوي شيء. وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، يعني أقول في نفسي ما يهم لسه الوقت طويل وأي وقت أنا أقدر أتجهز بسرعة بوقت واحد أستطيع. يقول فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، يتمادى بي كذا التسويف حتى جد الجد بقى خلاص أصبحت الأيام الأخيرة وكل واحد خلاص حزم أمره. يقول فأصبح رسول الله غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا إلى صبح الغزو، والناس خلاص تحملوا ركائبهم ومشين وأنا ما جهزت ولا شيء من جهاز. ثم غدوت، قلت جهز يعني بسرعة وأبيت، فرجعت ولم أقض شيء، رأى علي اليوم هذا وما سويت شيء. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، أسرعوا خلاص قطعوا مرحلة مرحلتين ثلاثة يومين ثلاثة خلاص أصبح من الصعب إدراكهم بالرسالة. لو إن استعجلت ويعني جهزت جهازي وأدركتهم يصبح صعب علي أدركهم. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم بعد ما راحوا 4-5 أيام. يقول فيا ليتني فعلت، يقول يا ليتني فعلت، يا ليتني بعد ما حتى بعدها هالشكل إني يعني أسرعت ولحقت بهم. ثم لم يقدر ذلك أيضا، يعني خلاص استيأس وجلس. قال فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. يقول كان يحزنني إني لما أمشي في المدينة بعد رسول ما راحوا من المسلمين إني ما حصل إلا رجل منافق من الذي كان يرمى ويسب بأنه منافق، ما لي أسوة، أنا رجل كل حياتي يعني وغزواتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أنا لست من يعني من أشكال هؤلاء الذين بقوا. يقول هذا كان يقطع قلبي ويحزنني إني ما أرى لي أسوة في من بقي متخلفا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يحزنني أني لا أرى لأسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، أو رجل طيب أعرج أعمى ليت اللي بقي، أنا أقول أنا رشاب وقوي وكذا وجالس مع هؤلاء. يقول ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. يقول ما ذكرني النبي يعني لأحد إلا لما وصل تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك، وهذا يدل على معرفة النبي بكل من حوله صلى الله عليه وسلم. قال لهم سوى كعب، فقال رجل من بني سلمة، وبني سلمة من يعني من حول المدينة، قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فرد برد لمز فيه كعب وقال له حبسه برداه، برداه البرد الذي هو شيء مثل العباء يلبس، والنظر في عطفيه يعني إذا مشى يعني أنه يختال، يعني هذا رجل حبسه أنه رجل يتجمل بالثياب ويتبختر فيها من أهل التبختر والتجمل وما هو مو ملغز يعني. فقال له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بئس ما قلت. رد على ذلك الذي انتقده وقال له بئس ما قلت، يعني والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، قال له ما علمنا على كعب إلا خيرا. يقول فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب. رسول هو جالس وجد رجل هناك على آخر الأفق، السراب يعني في الذي يترأى للإنسان وهو في الصحراء، يعني هو في وسط السراب. فقال رسول الله كن أبا خيثمة، قال كن أبا خيثمة، يعني يكن أبو خيثمة. قال له من هذا؟ فكل واحد يعني ما سبعين طين. فالرسول قال هذا أبو خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصار رضي الله تعالى، وكان قد تخلف أيضا مثل كعب، لكن لما راح المسلمين دخل هو على امرأتيه، وجد فرشين في الظلال وعنده في بستانه وفاكته. فلما دخل بالشكل هذا وتذكر الرسول قال سبحان الله، رسول الله في الضح يعني في الحر، وأبو خيثمة في الظل وعنده الماء وعنده زوجتيه، والله ما هذا بالإنصاف. فخرج على طول تجهز جهازه ولحق بهم، فلم يلحق النبي إلا في تبوك، يعني ما لحق الرسول، سافر كل المسافة وحده، ما لحقوا إلا في تبوك. فقال فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال هذا أبو خيثمة كان أتى بصاع تمر واحد، فالمنافقون يعني لمزوه وقالوا إن الله غني عن صدقتها، وأنزل الله تبارك وتعالى فيه يعني الآيات التي قرأناها في سورة التوبة. ومنهم من يلمز الذين يلمزون المتطوعين من في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. لما علمت أن الرسول راجع يقول جاتني بقى همومي، جاني همي وغمي، البث هو الهم. يقول فطفقت أتذكر الكذب، يقول جلست أتذكر بألف قصة من الكذب علشان أعطيها للرسول. فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، سخط النبي. يقول وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، استشيرهم عشان يشيروا علي إيش اللي أقدر أخرج فيه من غضب النبي. فلما قيل لي إن رسول الله قد أظل قائما، أظل قادما يعني خلاص بقي يوم أو شيء يدخل المدينة، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدق. يقول كل اللي زورته هالمدة كلها يعني عشان أقول للرسول، لما عرفت الرسول جاء يقول كله خلاص رميته وقلت والله لا أقول الصدق، سأقول الصدق بيت، لأن مهما كذبت إلا لابد أنه ممكن يفضحني الله تبارك وتعالى. قال فأجمعت صدق، يعني أجمعت عزمت على أن أصدق النبي. وأصبح رسول الله قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له. لما جلس النبي بعد ما صلى ركعتين في المسجد وجلس، جاءه المخلفون وكل واحد يقدم له عذر، وكانوا بضعا وثمانين رجلا. فقبل منهم النبي على نيتهم وبايعهم واستغفر له وأكل سرائرهم إلى الله تعالى. يعني النبي ما فتش هل العذر ده صحيح ما هو صحيح، وإنما النبي بايعهم واستغفر لهم وقام. يقول حتى جئت فلما سلمت أي على النبي، يقول تبسم تبسم المغضب، يعني النبي يقول تبسم لي لكن تبسم الشخص غضبان. ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال لي ما خلفك، يعني لماذا تخلفت، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال له ما كنت تشتريت يعني الناقة التي تسافر عليها؟ قال أي كعب قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، ملك يعني مملوك الدنيا، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعد، لقد أعطيت جدلا. قال له أنا رجل أعرف الجدل وأعلم إني لو أنا أجلس عند بين يدي أي واحد رجل من أهل الدنيا أمير كبير أقدر أخرج منه بعد، فإني قد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليك. قلت أنا لو إن الآن كلمتك حديث كذب وممكن ترضى عني الآن وأقوم ديت، لكن ممكن ربنا يسخطك عليك. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. حدثك الآن بالصدق وتغضب علي الآن، لكن أتمنى إن الله سبحانه وتعالى يعني أتمنى عقب الصدق من الله سبحانه وتعالى. ثم قال له: والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. قال له: أنا تخلفت عنك وما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، كنت قوي وموسر عندما تخلفت عنك. قال أي كعب: فقال رسول الله: أما هذا فقد صدق. قال: هذا صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال له: قم حتى ربنا يقضي فيك، لأن أنت جعلت حكم لله، انتظر حكم الله أبوه. يقول: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي جماعة بني سلمة جماعته، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر به المخلفون. قالوا: ليش سويت في نفسك الشكل؟ كنت اعتذرت مثل دور الديت، والرسول خلاص لو استغفر لك استغفرت وخلاص وانتهيت المشكلة، أما رحت أنت تقول الصدق وكذا وكذا وردت نفسك يعني. يقول قد يقولون: فقد كان كافيك ذنبك استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يقول: قال: فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي. يقول: ظل وراء يقولوا لي، يقول: حتى قلت أروح أرجع مرة ثانية وأكذب نفسي عند الرسول. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ في أحد سوى سواتي يعني راح صدق؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت؟ وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرار بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قالوا: اثنين هذول نفس الأمر. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، لما قالوا لي خلاص دول اللي معاك، يقول: أنا خلاص سكت عن هذا. قلت: لي أسوة في هذين. يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. احنا الثلاثة، قال الرسول: لا يكلم أحد هؤلاء الثلاثة. يقول: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، اللي هو هلال بن أمية ومرار بن الربيع. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وذلك أن النبي نهى عن كلامه. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني سلم عليه وقل: يا رب، هل هو حرك شفتيه برد السلام؟ لا. ثم أصلي قريبا منه وأسرقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عنه، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، الحائط البستان. يقول: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، أبو قتادة الأنصار رضي الله تعالى عنه. يقول: أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته، يعني أنشدك بالله، قال فسكت. فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. يقول: ففاضت عيني أما ابن عمي ولم يسلم علي ولم يقل. قال: ففاضت عيني. يقول: وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبطي الشام، نبطي اللي هم دول أهل النبط اللي هم أهل العراق، وسموا نبط لأنهم يستنبطون الماء من داخل الأرض. خلاص يا مولاني، هذا نبطي جاهلي. طيب نقف إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.